إذا أحسست بنزول قطرة من بول أثناء الصلاة فهل تبطل صلاتي وماذا أعمل؟ إذا علمت ذلك يقينا فلا تصح الصلاة، بطلت الصلاة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: يا رسول الله، الرجل يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي اللفظ الآخر سئل صلى الله عليه وسلم الرجل يحس في بطنه شيئا، قال: لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني لا يخرج حتى يتحقق أنه أحدث ريحا أو بولا أو غير ذلك. فإذا علم المصلي أنه خرج منه ريح أو بول أو غيرهما بطل الصلاة، وهو عليه أن يستأنف الوضوء والصلاة. نعم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.